والله ما حملت من ناقة فوق رحلها أبر وأوفى ذمة من محمد. والله ما حملت من ناقة فوق رحلها أبر وأوفى ذمة من محمد. ولا في بقاع الأرض شرقا ومغربا ولا فوق أفلاك السماء كمحمد. أدم الصلاة على الحبيب محمد فقبولها حتما بدون تردد. أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على الحبيب محمد. قمر قمر قمر سن النبي قمر وعم نوالها كل العباد. العشق العليلة الله الله وعين قتادة خذها دليلة الله الله وريق المصطفى يشفي العليلة Yeah. وسلم وبارك عليه وعلى آله.